هل من السنة في الخطبة الاعتماد على قوس أو عصا ونحو ذلك أن يمسك بيده شيئا؟ بهذا قال جمهور الفقهاء طبعا بخلاف الحنفية. قال شعيب بن زريق الطائفي: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، يعني الحال ضعيفة والأكل قليل. قال: فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا. رواه أبو داود، وقال النووي في المجموع: حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة، وقال ابن حجر في التلخيص: وإسناده حسن، وحسنه الألباني في الإرواء. والحديث فيه مشروعية الاعتماد على قوس أو عصا حال الخطبة، والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث عون المعبود. طيب، قال بعضهم إنه يمكن تحقيق المقصود، يعني إن يد الخطيب ما تلعب وتعبث، بإمساك رمانة المنبر أو عمود المنبر أو عضادة المنبر، إنه يكفي، يعني يحصل به المقصود. فإذا مسك خشبة سلم المنبر، قد يكون له خشبة أمامه فأمسك بها، إنه هذا يغني. وقال بعضهم إن الإمساك بعصا أو نحو ذلك أثبت للخطيب، يعني في الإلقاء والقرأة والجرأة والقوة. وقد ورد في اتخاذ العصا والقوس أحاديث أخرى لكنها لا تخلو من ضعف. قال الإمام مالك: مما يستحب لإما أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصية يتوكؤون عليها من في قيامهم، وهو الذي رأينا وسمعنا، وهذا أعون له وأمكن لروعه وأهدأ لجوارحه كما قال بعض أهل العلم. وقال الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ المفتي رحمه الله: وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له، ولا سيما إذا كان يطول وقوفه أو مقصود مهم، فكونه معتمدا على قوس أو عصا هو السنة. وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تستصحب العصا عندنا الحين. عندنا تستصحب الظهر السبحة، يعني كل زمان فيه مستصحبات. فمن زمان كان واحد إذا خرج عادي معه عصا، يعني عادي يتوكى عليها، يعني يقلب بها نعالا، يحمل بها شيئا، المهم يعني عصا استخدامات كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى نحو 100 استخدام، يعني مثل جعلها سترة، أو مثل أن يؤدي بها، مثل أن يخبط بها ورق الشجر فيكون علفا للماشية، مثل أن ينصبها وينصب عليها ثوبه فتكون ظلا للمسافر إذا أراد أن ينام، وشيء كثيرة. على أي حال، أنه كانت من المستصحبات. وأظن في بعض الأماكن إذا كان ناس من الباشاوات لازم يشلوا عصا أنيقة، يعني تكملة المنزل كان يضعها هنا بعض الناس تحت إبطه. الدنيا تغيرت، والناس الآن أكثر الناس ترى معهم مسابح ليست للتسبيح، لا، يعني للعبث. هم أرادوا في الخطبة أن يمسك بالعصا حتى لا يعبث. طيب، وبمثل ما تقدم قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام في قضية سنية الاعتماد على القوس أو العصا، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بعصا ولا قوس ولا غيره. فكأنه يقول إنه لما كان يخطب بدون منبر كان يمسك بالعصا، فلما حضر المنبر ما رقاه القوس والعصا، وأن وذكر بعض الفقهاء أن العصا للحاجة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وبعض أهل العلم قال لا، ما في ما يدل على هذا التفريق. فقال ابن القيم: وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليها وهو على المنبر، وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكى على قوس. إذن هو ابن القيم يقول له لا يصعد المنبر على عصا، لكن ممكن تكون العصا أصلا فوق المنبر، فإذا قام عليه أخذها واتكى عليها. قال: وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكى على قوس. ففيه أن اتخاذ القوس والعصا بعد المنبر أيضا، يعني من قال أن هذه ما لها علاقة بالمنبر، وبعضهم قال لا هذه من أجل قبل المنبر. قال: واستمرار الخلفاء الراشدين من بعد على هذا العمل يدل على استمرار هذه السنة. طيب، الاعتماد على السيف ليس من السنة، قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه توكى على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكى على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي بالقرآن هذا، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، زاد المعاد. وهذا ما اختاره الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فإنه قال بعد الكلام على سنية الاعتماد على القوس والعصا: وأما السيف فليس بمشروع، وهم عللوا ذلك بأنه إشارة إلى أن الدين فتح به يعني بالسيف، وهذا غير صحيح، إنما فتح بالقرآن، وإنما السيف منفذ فقط.